شفتوا اللي ربنا انتقم للنبي ازاي؟ شفتوا يا جماعه؟ شفتوا غضب ربنا؟ غضب الكون، الكون كله بيغضب عشان رسول الله، الكون كله بيتقلب عشان نبي الله وحبيب الله صلى الله عليه وسلم. الملائكه كلها بتغضب، والملائكه بعد ذلك ظهير مظاهره كونيه ملائكيه عشان رسول الله صلى الله عليه وسلم، والملك من فوق سبع سماوات غضبان، والصحابه، الصحابه لما النبي اتشتم احنا فين؟ احنا غضبنا قد ايه؟ احنا عملنا ايه؟ لما النبي عليه الصلاه والسلام اتشتم الصحابه عملوا ايه؟ الصحابه تخيل، تخيل معاذ ومعوذ لما قالوا سمعنا ان ابا جهل يسب رسول الله، بيسب النبي، دخلوا الجيش وهم اطفال. يا ريت شباب الامه الوقتي يبقوا زي الاطفال بتوع زمان، يا ريت الاطفال بتوع زمان يتربوا في المسجد، في صلاه الجماعه، على القران، على الدين، على صحبه الصالحين، طلعوا رجاله من هم لسه اطفال. انما اطفال سبيستون وارتينز وديزني هيطلعوا ايه؟ هيطلعوا ايه يعني؟ اطفال كانوا رجاله، سمعنا انه يسب رسول الله والله لا يفارق سوادي سواده حتى يقتل الاخر الاعجل منا. سيد ام عماره، المراه، ايتها المراه، ايتها الفتاه، ايتها البنت، ايتها الام الفاضله، المراه في نصره رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما الرسول انكشف في غزوه احد، ام عماره فضلت تدافع عنه، واقفه وراه تدافع من اي مشرك يجي يضربه بالسيف. المشرك عايز يضربه كل ما يجي في ناحيه، ام عماره تجيله فمش عارف يعمل ايه، قام ضربها على كتفها ضربه بالسيف. بقت لمده سنه الواحد يدخل ايده فيها تدخل في الجرح ده. فقالوا لها انت اتحملت ازاي يا ام عماره؟ قالت واتحمل واتحمل واتحمل من اجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ام عماره جرحت يوميها نسيبه بنت كعب 12 جرح في غزوه احد، واحد منهم بس اللي انا قلت لكم عليه. ابنها لما جه ينجدها لما اتجرحت قالت له اليك عني ولكن اغث رسول الله. لما لقت ترس بدل ما تدافع بيه عن نفسها راحت ترصت به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيروى أن النبي قال لها ومن يطيق ما تطيقين يا أم عمارة؟ بطلة، بطلة، رجالة، رجالة، عرفوا الناس يعني إيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويروى أن النبي قال ما نظرت يوم أحد عن يميني أو شمالي أو بين يدي أو من خلفي إلا ورأيت أم عمارة تدافع عني. يا رضي الله عنها، رضي الله عنها. يا جماعة الصحابة كان بالنسبة لهم النبي ده هو حياتهم، حياتهم. حسان بن ثابت لما سمع مشركي قريش بيسب رسول الله صلى الله عليه وسلم صمم انه هيألف قصيده يهجوم فيها يرد عليهم. هو اللي بيعرفه انه يألف شعر، ألف شعر. شوف انت موهبتك ايه، شوفي موهبتك ايه، شوف الحاجه اللي تقدر تنصر بيها النبي وانصر بيها النبي. حسان بن ثابت لما جه ألف القصيده النبي قال له ايه في صحيح مسلم؟ يا حسان ان روح القدس جبريل لا يزال يؤيدك ما نافحت عن الله ورسوله. طول ما انت بتدافع عني انت مؤيد من ربنا سبحانه وتعالى. ابو قتادة في غزوة تبوك لما النبي عليه الصلاة والسلام 30,000 طلعوا في الجيش، طلعوا يدوروا على المية وسابوا النبي لوحده، فالنبي على دبته بالليل، فابو قتادة قام جاي لما لقى النبي لوحده فضل جنب النبي ماشي جنبه طول الليل. النبي يجي يميل يسنده، يجي يقع من على الدبة يسنده، يجي يقع من على الدبة يسنده. فالنبي قال له من؟ انتبه كده في اخر الليل، قال له ابو قتادة. قال حفظك الله بما حفظت به نبيا. ربنا يحفظك يا اللي حفظت رسول الله، ربنا يدافع عنك يا اللي دفعت عن رسول الله، ربنا يأيدك يا اللي أيدت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ربنا ينصرك يا اللي نصرت رسول الله. شوفوا يا جماعه سيدنا عمر بن الخطاب مره يعني حصل يعني زعل بينه وبين سيدنا ابو بكر الصديق، فالنبي زعل من عمر في دالوراني فتح الباري. فجاء عمر بن الخطاب للنبي، فالنبي زعلان من عمر فاشاح النبي بوجهه. فعمر بن الخطاب قام جاي من ناحيه ثانيه، النبي اشاح بوجهه الناحيه الثانيه. فعمر بن الخطاب جه ناحيه ثانيه، النبي قام اشاح بوجهه. فقال له عمر يا رسول الله فما خير الحياه وانت معرض عني يا رسول الله؟ هو حياتي بقى ليها معنى وانت معرض عني؟ ان حياتي ليها اي معنى ولا هدف من غيرك يا رسول الله؟ وهل رفعني الله الا بك؟ وهل هداني الله الا بك؟ هو انا من غيرك كان ليا اي قيمه يا رسول الله؟ انسان عارف قيمه النبي عليه الصلاه والسلام في حياته. رضي الله عن عمر بن الخطاب، رضي الله عن الصحابه الكرام جميعا والله العظيم يا جماعه. يا دفعوا عن النبي قوي، عاشوا عشان النبي بكل حياتهم وبكل قوتهم. هان عليك، هان عليك، هان عليكي، هان عليك يا رسول الله بعد كل اللي عمله عشانك، هان عليك حبيب الله بعد كل اللي استحمله عشانك.

يا سلام يا رب يا سلام. حتى لما امريكا عملت الفرقان بتاعها عشان تهدم في الاسلام قالوا ايه ده، ده تقليد، ايه ده تقليد القران. طب ما نجيب القران كده نشوف القران الاصلي ايه. بدا الناس تشوف القران الاصلي وفيهم ناس تسلم. سبحان الله العظيم. يعني يرتد السحر على الساحر ويبقى دين الله ويبقى كتاب الله رغم المحاولات التاريخيه طول 1400 سنه لهدم هذا الدين. والله العظيم الحرب اللي الاسلام اتعرض لها 1400 سنه لو كان اي دين تاني اتعرض لها كانت نسف اتنسف من 1400 سنة، كانت نسف من أيام النبي. لو كل الحروب وكل الطاقات وكل الأموال وكل الجيوش اللي جندت الاستشراق والتغريب والعلمانية والحرب العسكرية، لو كل الجيوش ديت والحروب بتاعت الاحتلال الدول الإسلامية لو دي كانت على دين تاني كان زمانه اتفنى. ولكن لأنه دين الله سبحانه وتعالى، لو الحرب على القرآن دي كانت حرب على أي كتاب تاني كان زمانه اتنسف، ولكنه كتاب الله سبحانه وتعالى. عايزين نحس بقوة ديننا يا جماعة، عايزين نحس ديننا قوة قد ايه، عايزين نحس احنا معانا عقيدة قد ايه. اللي بيحصل ده ثمرة من ثمار التعصب، ثمرة تعصب، متعصبين ضدنا. طب واحنا نعمل ايه؟ كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين. والده ايه؟ انا عايزك تركزي معايا، اصل حب الانسان لابوه غير حب الانسان لابنه غير حب الانسان للناس اجمعين. حب الانسان لابوه حب كله تعظيم وتبجيل وتقدير. طب وحب الانسان لابنه كله عطف وحنان ورحمه. طب وحب الانسان للناس كله انس والفه. يعني النبي بيقول لك حبني اكتر ما بتحب اي انسان في اي نوع من انواع الحب. لو ابنك احتاج نصرتك او ابوك احتاج نصرتك هتنصره قد ايه؟ ننصر النبي اكتر يا جماعه، ننصر النبي عليه الصلاه والسلام اكتر، ننصر رسول الله بروحنا وبدمنا. والله العظيم نحري دون نحرك يا رسول الله، كلنا اليوم فداك. الامه كلها مجيشه في جيش محمد من اجل انها تدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني صلاح الدين الايوبي كان في غزوة حطين، كان يعدي كده بالليل ما بين الخيم بتاعت الجنود، فلما يلاقي خيمة الجنود قاعدة تقوم الليل يقول: من هنا يأتي النصر. لما يلاقي خيمة الجنود نايمين يقول: من هنا تأتي الهزيمة. أنا عايز أسألك أنت الوقت سبب نصر ولا سبب هزيمة؟ أنت مصدر نصر ولا مصدر هزيمة؟ يا جماعة كل ذنب بنعمله بيرتد لإخواننا. كل واحدة متبرجة ماشية في الشارع بسببها ممكن تغتصب مسلمة. كل واحد بياكل حرام بسببه ممكن منع مال حلال عن حد من المسلمين في أي مجاعة من المجاعات. كل معصية بتعملها طلقة في قلب أخوك، طلقة في قلب أخوك المسلم. المعاصي بتنزل عقوبتها عامة. إحنا هنفضل مفرطين في ديننا لإمتى يا جماعة؟ توصيات في الختام، نعمل إيه؟ ده إحنا نعمل. أول حاجة يا جماعة، أول حاجة مبدئية كل واحد يقف مع نفسه ويسأل نفسه: أنا فين من سنة النبي؟ أنا فين من حياة النبي؟ أنا فين من ترتيب النبي؟ أنا فين منك يا رسول الله عشان أعرف أنا فين من رسول الله في الآخرة وفي الجنة؟ أنا عايزك تحاسب نفسك وعايزك تحاسب نفسك كل يوم على رقم واحد. هما بيشتموا النبي، إحنا نصلي على رسول الله عليه الصلاة والسلام. يبقى مشروع الصلاة على رسول الله، مشروع إدامة الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده الرسول بيقول إن اللي يذكر عنده الرسول ولا يصلي عليه رغم أنفه مناخيره تتحط في التراب. مناخيرنا تتحط في التراب ليه؟ ما نصليش على حبيب القلوب الذي تطيب به امراض القلوب عليه الصلاه والسلام بذكره. يبقى احنا اول حاجه مشروع الصلاه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ان الامه كلها تجيش في الصلاه على رسول الله هذه الايام، كل الامه. تاني حاجه يا جماعه، المقاطعه التامه لهؤلاء الناس وبضائعهم. في دول والله بتنتهك المقاطعه والوقت عادوا بيصدروا، يعني تلاقي الكلمه مكتوبه بخط كبير كده صنع في الدنمارك. يا جماعه عايزين الامه كلها، بس مش تقاطع الدنماركيين بس، عايزين الشباب يقطع القهاوي ويقطع السيابر اللي فيها انحراف وانحلال، ويقطع القنوات الفضائيه المنحله، ويقطع المعاصي. والشاب اللي بيعصى، اللي بيعصى ربنا سبحانه وتعالى مع بنت، الشاب اللي بيعصى ربنا سبحانه وتعالى يقطعها والبنت تقطعه. عايزين مقاطعه للذنوب. عايزك الليله تفرض على مراتك انها تلبس نقاب زي لبس بنات النبي وزوجات النبي. عايزك الليله تقفي مع بناتك تقولي لهم: انا لا امكم ولا اعرفكم لو انتم ما عرفتوش النبي ولو انتم ما اتبعتوش سنه النبي. انتوا عارفين يا جماعه اكبر رد يحرق قلوبهم ايه؟ يحرق قلوبهم وايه قلوبهم؟ اكتر حاجه انك ترجع لدينك، انك ترجع لدينك، ان احنا نبقى نسخه من النبي في شكله وهمه وفكره، ان احنا ندعو الى الله، ان احنا نفوق الامه كلها وننقذ الامه كلها. انتوا عارفين يا جماعه اكتر حاجه تحرق قلوبهم ايه؟ لما راحوا يحاربوا في افغانستان والصحوه الاسلاميه قامت قالوا: ماذا فعلنا؟ لقد ايقظنا المارد.